الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، القدوة الصالحة يا شباب الإسلام، القدوة الصالحة التي بها يصلح دين العبد ويسير ويقتفي آثار الصالحين ويسلم له دينه ودنياه. وأعظم قدوة هي أو هو القدوة أو هي القدوة برسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هو أعظم معظم، وهو أجل من يبجل، وهو خير من يقتدى ويهتدى بهديه. وربنا جل ذكره قال في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة صالحة جليلة. وهذه الآية كما قال الأئمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الصلاة وأتم السلام. وهو الذي كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، اقتدوا به، تعلموا دينه الكريم، فدينه يسر وبركة. عليه الصلاة وأتم السلام صلى يوما بالصحابة حتى يعلم الأمة كيفية الصلاة، فوقف على المنبر مثل وقوف هذا وكبر للصلاة وقرأ الفاتحة والسورة، ثم ركع وهو قائم، ثم رفع وهو قائم، ثم لما جاء يسجد تقهقر وسجد في أصل المنبر، يعني أمام المنبر، ورجع كذلك في الركعة الثانية، ثم لما سلم قال: فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتقتدوا بي عليه الصلاة وأتم السلام. فوجب على الأمة أن تتعلم كيف صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، اقتدوا بي، وحجوا كما حج، واعتمروا كما اعتمر. وكذلك في الصيام سافر مع أصحابه، فلما شق عليهم الصيام وكان بعد صلاة العصر دعا بإناء فيه ماء وشربه عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس. وكان في سفر مع أصحابه وكانوا قد تعبوا، فقال نزلوا منزلا وقال لبعض أصحابه: احفظوا علينا الصلاة، يعني أيقظونا للصلاة. فمن شدة التعب نام الجميع ولم يوقظهم إلا حر الشمس. فلما استيقظوا جعلوا يهمسون، الصحابة يهمس بعضهم إلى بعض ويقول: ما كفارة ما صنعنا؟ فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: أليس لكم في أسوة؟ إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة التي تليها. يعني إذا كان هناك مثل هذه الحالات ليس هناك حرج، والدين سعة، والحمد لله لنا أسوة حسنة في خير خلق الله رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام. عثمان بن مظعون أراد أن يختصي في زمان رسول الله ويسيح في الأرض للجهاد ويتفرغ من هذه الدنيا ومشاغلها، فلما علم رسول الله بذلك قال: يا عثمان، أليس لك في أسوة؟ إني أصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك كان الصحابة يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في الدنيا أعظم منه عندهم، يعظم كلامه ويعظم أوامره ويعظم نواهيه ويقتف آثاره، فسعدوا سعادة عظيمة كان أبو بكر يقول لعمر: إلزم غرز رسول الله، إنه رسول الله. وكان عمر يقبل الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك كما قبلتك. كان ابن عمر في سفر ومعه بعض التابعين بالليل، فتخلف عنه قبل الفجر، ثم جاء قال: أين كنت؟ قال: خشيت الصبح فنزلت من على البعير فأوترت. قال: يا أخي، أما لك في رسول الله أسوة؟ كان رسول الله يوتر على البعير، يعني يصلي على راحلتي في السفر. وكان ابن عباس في الحج، وفي يوم عرفة أفطر وأرسل إلى أخيه كي يأتي يطعم معه، يأكل معه، فقال: إني صائم. قال: يا أخي، لك في رسول الله أسوة، إني رأيته دعا بحلاب، أي بلبن، فشربه في هذا اليوم، في يوم عرفات، يعني في الحاج لا يصوم يوم عرفات، وإنما يصوم غير الحاج، لهم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك قال الإمام ابن حجر: ما أجمل ما قال. قال: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة المراد بهم الحكام والملوك، كانت الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، فإذا اتضح لهم الكتاب والسنة لم يعدوه ابتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. سعادة الأمة وعزها ورقيها رجالا ونساء، جماعات وأفراد ودول، إنما ذلك والله لن يكون إلا بتعظيم رسول الله وبأخذ الأسوة القدوة الصالح العظيمة عليه الصلاة والسلام. ثم الأسوة بعد رسول الله هم الصحابة رضي الله عنهم، هم الصحابة يا شباب، وهم السلف الصالح الذين سلكوا سبيل الصحابة، أصحاب رسول الله الذين قال عنهم رسول الله: أصحابي أمنة لأمتي، حتى تعلم الأمة قدر الصحابة ومكانتهم العلية ومنزلتهم الجليلة. عظموا أصحاب رسول الله وتعلموا سيرتهم، فرسول الله قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها تمسكا شديدا. وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، عليه الصلاة وأتم السلام. ورسول الله محمد عليه الصلاة وأتم السلام لما عظم أصحابه جعلهم أئمة من بعده يقتدي الناس بهم. ولذلك قال عمر لطلحة بن عبيد الله: إنكم معشر الرهط أئمة يقتدى بهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. كان الواحد من التابعين إذا نزلت به نازلة ويكاد يحيد عن طريق الله يجد إماما من الصحابة يعلمه ويوجهه، فتراه يرجع إلى هدي الله وهدي رسول الله، فيسلم له دينه ويسعد وينجو في الدنيا والآخرة. سعيد بن هشام بن عامر أراد أن يتفرغ من الدنيا كلها ويكن عمره كله في الجهاد، فإذا به يطلق امرأته، وإذا به يبيع ما يملك، ثم يأتي إلى المدينة، فدخل المدينة فوجد فيها العلماء من الصحابة، فسألهم: فعلت كذا وكذا وأريد أن أبقى عمري كله في الجهاد، لا أتزوج ولا أبيع ولا أشتري ولا أفعل شيئا. قالوا: لا تفعل، إن ستة نفر في زمان رسول الله استأذنوه فنهاهم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما بصروه بالسنة وأعلموه بالشرع راجع امرأته ورد البيع الذي باع وملك داره مرة ثانية رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. من درر كلام الإمام مالك يا شباب، كان الإمام مالك يقول: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمهم السورة من القرآن. أرأيتم يا إخواني، من ضمن الفوارق الهائلة بيننا وبين سلفنا الصالح، كانوا يعلمون أبناءهم حب الصحابة، يغرزون فيهم حب رسول الله وحب سلفهم الصالح، يعلمون حب الصحابة كما يعلمونهم القرآن الكريم، يعني يحفظونهم حفظا لهم، يلقنونهم إياه حتى ينشأ الناشئ منهم وهو مليء ومعظم، مليء محبة لأصحاب رسول الله ومعظم لهم، فيقتدي بهم ويعلم أنه لا يوجد في الدنيا أجل بعد رسول الله من أصحابه ولا من سلفه الصالح الأئمة المهتدون الذين سلكوا سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلم الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو في عداد أتباع التابعين يتكلم عن التابعين وعن الصحابة، قال: هم فوقنا في كل شيء، في كل علم وعمل، وفي كل اجتهاد ورأي، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهكذا يا شباب، تأسوا برسول الله وصحابته، تعلموا سيرة رسول الله، وتعلموا كذلك حياة أصحابه، فهي الترجمة العملية للقرآن الكريم. اللهم وفق الجميع لكل خير، ووفقنا ولا تخذلنا يا كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة وأتم السلام. وبعد، قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يعني ما من زمان إلا وفيه أئمة يقتدي الناس بهم. ولذلك احفظوا هذا يا شباب، ما هي شروط القدوة الصالحة؟ احفظوها جيدا، لأنه لما غابت القدوة الحسنة صار المسلمين من شبابهم وشيبهم ورجالهم ونسائهم يأخذون قدوات فاسقة فاجرة، وأحيانا كثيرة تكون هذه القدوة كافرة، ويظن أن هذا هو المثل الأعلى. هذا هو ضلال عظيم. إن القدوة الصالحة يجب أن يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يكون صالحا، وهذا الصلاح يستلزم أولا أن يكون مؤمنا، ثانيا أن يكون عابدا لله بمعنى مؤدا للفرائض ويسارع ما استطاع في النوافل، وثالثا أن يكون مخلصا لله تعالى. وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله، قال: عمل بدون إخلاص ولا اقتداء كمسافر ملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. الشرط الثاني حسن الخلق، والشرط الثالث أن يوافق قوله فعله. هذه شروط القدوة: أن يكون مؤمنا، وكذلك أن يكون صالحا مؤمنا مؤدا للفرائض، وكذلك حسن الخلق، وكذلك يوافق قوله فعله. أبناؤنا يأخذون لاعب الكرة مثلا قدوة عظيمة له، وبعضهم وكثير منهم يأخذ ما يسمونه بالفنانين والفنانات أهل الفسق والفجور أسوة له، وكثير من شبابنا يقتدي بالكفرة الفجرة، هذا خطأ وضلال. وأما الهدي كل الهدي والخير كل الخير، أن تأخذ الأسوة الصالحة بهذه الضوابط التي ذكرناها. ونأخذ مثالين تطبيقيين عمليين. مثلا في الجوار، كن إماما يقتدى به في حسن الجوار. ورسول الله قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال: خير الجيران خيرهم لجاره، وقال: والله لا يأمن من لا يأمن جاره بوائقه. حسن الجوار يحبب جارك فيك وفيما تعتقد وتقوم به من عمل وإن كان مخالفا لك. كان عبد الله بن المبارك له جار يهودي، ولكن هذا الإمام يعامله معاملة الإسلام، فأحب الإسلام معاملة ودينا ولم يدخل فيه، فجاء يبيع داره. قالوا: بكم نشتريها منه؟ قال: بألفين. قالوا: هي لا تساوي إلا ألف. قال: صدقتم، ألف للدار وألف لجوار عبد الله بن المبارك. يهودي يقول ذلك. فلما علم ابن المبارك بذلك أرسل إليه بألفين وقال: لا تبع دارك وابق جارا لنا. كذلك أيضا الأمر الثاني، ألا وهو: كن إماما في تربية أبنائك وأبناء المسلمين. ورسول الله قال: علموا أبناءكم الصلاة وأبناء سبع. وكان ابن مسعود يقول: حافظوا على أبنائكم في الصلاة، يعني تعاهدوهم حتى يحافظوا عليها. وكان الحسن بن علي بن أبي طالب يقول: كنا نعلم ونحن صغار مغازي رسول الله وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. يعلمون سيرة رسول الله ويعلمون سيرة أصحابه. وكان إبراهيم التيمي يقول: كانوا يلقنون الأبناء أول ما يتكلموا، يلقنونهم لا إله إلا الله ويلقنونهم الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هكذا أيها الشباب الكرام، عليكم بالقدوة الصالحة، وخذوا الأسوة وصححوا مساركم في حياتكم حتى تسعد بكم هذه الأمة المباركة وتكونوا في مقدمة الأمم، لا تبقوا في أواخرها. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك في هذه الأمة وأن يوفقها لكل خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظ الشباب المسلمين أجمعين ووفقهم لكل خير يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد دائما أبدا سقاء رخاء أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا قاتمتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.